بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرسين الماضيين كنا قد قرأنا من كتاب فضل المدينة وأداب سكناها وزيارتها ما يتعلق بفضلها عموما، وذكر الأحاديث الواردة في فضل هذه المدينة المباركة وهي كثيرة، وقد ذكرنا منها جملة مما كان في الصحيحين أو في أحدهما. ثم بعد ذلك ذكرنا ما يتعلق بفضل هذا المسجد المبارك، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خاص بهذا المسجد، وذلك من جهة كونه لا تشد الرحال إلا إليه مع المساجد، مع المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وكذلك بيان الحديث الذي فيه بيان فضل الصلاة فيه وأنها خير من ألف صلاة فيما سواه المسجد الحرام، وكذلك ما يتعلق بالروضة الشريفة التي هي بين البيت والمنبر، وأن ما يتعلق وأن لها تميز بالنسبة للنافلة دون الفريضة. وذكرت جملة تتعلق بهذا المسجد المبارك ما يحسن التنبيه عليها، وقد جرى الكلام في ذلك. ثم ما يتعلق بمسجد قباء واستحباب الصلاة فيه واستحباب قصده لمن وصل إلى المدينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه من قوله وفعله ما يدل على فضل الصلاة فيه. وبعد ذلك نتابع من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى: وأما الآداب المتعلقة بسكن المدينة فإن من وفقه الله لسكن هذه المدينة المباركة طيبة الطيبة عليه أن يستشعر أنه ظفر بنعمة عظيمة ومنة جسيمة، فيشكر الله على هذه النعمة ويحمده على هذا الفضل والإحسان، وعليه أن يستشعر أن كثيرين من سكان المعمورة يشتد شوقهم إلى أن يظفروا بالوصول إلى مكة والمدينة والبقاء فيهما ولو فترة يسيرة، وفيهم من يجمع النقود القليلة بعضها إلى بعض سنوات طويلة لتتحقق له هذه الأمنية. وأذكر أن أحد علماء الهند ذكر أن الحجاج الهنود فيما مضى كانوا يأتون على السفن الشراعية ويمكثون في البحر في طريقهم إلى مكة والمدينة مدة طويلة، وأن جماعة منهم كانوا في سفينة فلما رأوا البر الذي فيه مكة والمدينة سجدوا لله شكرا على ظهر السفينة. هناك آداب على الإنسان أن يتحلى بها، سواء كان من سكانها أو من الوافدين إليها أو الزائرين لها، آداب يتحلى بها. ثم قبل ذكر هذه الآداب بيان عظم شأن الوصول إلى هذه المدينة، وأن ذلك خير عظيم ومكسب كبير يظفر به من وفقه الله عز وجل للوصول إليه. فعلى الإنسان يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، إذ جعله متمكنا من سكناها أو وفقه للوصول إليها والصلاة في هذا المسجد المبارك والصلاة في مسجد قباء، ثم زيارة القبور المشروع زيارتها في هذه المدينة. نعمة عظيمة تحصل لمن يسر الله له ذلك، فعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن كثيرين من الناس يشتد شوقهم إلى الوصول إلى مكة والمدينة، ويجمعون النقود القليلة مع القليل مع القليل حتى يتجمع شيء كثير يتمكنون به من الوصول إلى مكة والمدينة. ومنهم من يموت ولم تتحقق أمنيته، ومنهم من تتحقق أمنيته. وهذه القصة التي أشرت إليها عن بعض مشايخ الهند التي ذكرها، أنهم كانوا يأتون على السفن الشرعية، والسفن الشرعية كما هو معلوم كانت تسير على حسب الريح، وتسري على وجود الريح، وإذا كان ما هناك ريح يعني بقيت السفن، كما قال الله عز وجل يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره، يعني تبقى السفن على ظهر البحر ما دام ما هناك ريح تسوقها. والآن صارت هذه السفن مثل المدن الكبيرة، تحمل عشرات الآلاف من الناس وتحمل مئات الأطنان من السلع وتمشي بالوقود، فيسر الله عز وجل للناس الوصول إلى الحرمين وإلى الوصول إليهما بيسر وسهولة، فنعمة عظيمة لمن حصل له ذلك ولمن تيسر له ذلك. ففي تلك المدة التي كانوا يأتون على السفن الشراعية ويمكثون مدة طويلة في الطريق، يقول إنهم لما رأوا البر الذي فيه مكة والمدينة سجدوا لله شكرا على ظهر السفينة، سجد شكر لأنهم رأوا البر الذي فيه مكة والمدينة. فهذه حال من لا يحصل لهم الوصول إلى مكة والمدينة، إذا ظفروا بالوصول إليها فإنهم يحصل لهم هذا الاهتمام وهذه العناية وهذا الفرح الشديد الذي يحصل منهم الشكر لله عز وجل سجودا من أجل أنهم ظفروا بهذه النعمة العظيمة حيث رأوا البر الذي في مكة والمدينة. وإن لسكن هذه المدينة آدابا، منها أولا أن يحب المسلم هذه المدينة لفضلها ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم إياها. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. من آداب سكن المدينة أن الإنسان يحب هذه المدينة لفضلها ولما ورد فيها من أحاديث تدل على فضلها ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم إياها ولمحبة النبي عليه الصلاة والسلام إياها. فإنه كان إذا قدم ورأى جدران المدينة أوضع راحلته، يعني أسرع، الإضاعة هو الإسراع، وإذا كان على دابة حركها لأن جعلها تتحرك وتسرع لحبه إياها، يعني كل ذلك فرحا وابتهاجا بكونه رآها وكونه وصل إليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالمسلم يحب هذه المدينة من أجل فضلها ومن أجل محبة النبي صلى الله عليه وسلم إياها. ومن المعلوم أن الإنسان يحب ما يحبه الله ورسوله، يحب ما يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبها، وقد جاء عنه أحاديث كثيرة تدل على فضلها، وذلك يقتضي المحبة لها. ثانيا أن يحرص المسلم على أن يكون في هذه المدينة مستقيما على أمر الله، ملتزما بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، شديد الحذر من أن يقع في البدع والمعاصي، فإن الحسنات في هذه المدينة لها شأن عظيم، والبدع والمعاصي فيها ذات خطر كبير، فإن من يعصي الله في الحرم ذنبه أعظم وأشد ممن يعصيه في غير الحرم، والسيئات لا تضاعف فيه بكمياتها ولكنها تضخم وتعظم بفعلها في الحرم. ثم من آداب سكن هذه المدينة وكذلك البقاء في هذه المدينة أن الإنسان يكون مستقيما على طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويصدق الأخبار، هذا هو شأن المسلم دائما وأبدا في كل مكان. ولكنه في هذه المدينة وهي المدينة التي هاجر إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها شع النور وأضاء المعمورة، ودخل الناس في هذا الدين الحنيف، وكل خير وصل إلى الناس إنما ظهر من هذه المدينة وانتشر من هذه المدينة على أيدي الجيوش المظفرة التي انطلقت منها لهداية الناس إلى الصراط المستقيم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. الإنسان يكون في هذه المدينة على استقامة وعلى ملازمة للتقوى وعلى حذر من الوقوع في البدع والمعاصي، البدع التي هي إحداث في الدين وتعبد الله تعبد لله عز وجل بغير ما شرع، وإنما بالبدع والمحدثات التي حذر منها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيحذروا من البدع التي هي تعبد الله عز وجل بشيء لم يشرعه، وكذلك المعاصي التي هي وقوع في المحرمات لأن يترك الإنسان الأوامر التي أمر بها ويقع في المعاصي التي حرمها الله عز وجل، كان يحصل منه الزنا أو شرب خمر أو كذب أو إيذاء لأحد من الناس أو سرقة أو ما إلى ذلك أو تعامل بالربا أو أي أمر من الأمور المحرمة التي حرمها الله عز وجل. يحذر البدع ويحذر المعاصي، يحذر البدع التي هي محدثات في الدين وتعبد لله عز وجل على غير هدى، والمعاصي التي هي مجانبة لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بترك ما أمر به الإنسان أو الوقوع فيما حرمه الله عز وجل. ومن المعلوم أن الطاعات والمعاصي، الطاعات لا بد من صبر عليها ولو شقت على النفوس، والمعاصي لا بد من صبر عنها ولو مالت لها النفوس. الطاعات لا بد من الصبر عليها ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة، والمعاصي يجب الحذر منها ولو مالت لها النفوس لأن العاقبة وخيمة، لأنها لذة تعقبها حسرة وشيء ظنه الإنسان مفيدا أو رأى الإنسان مفيد ولكنه يعقبه عذاب ويعقبه جزاء من الله عز وجل على ما حصل منه من السوء. ويحذر الإنسان أن يكون فيها تاركا للأوامر وأن يكون واقعا في المعاصي. ثم إن الحسنات لها شأن في الحرم ولها ميزة، وكما أن المعاصي لها خطر، والمعاصي لا تضاعف والسيئات لا تضاعف بأعدادها بأن تكون السيئة سيئتين، وإنما السيئة الواحدة في الحرم تختلف عن السيئة في غير الحرم، لأن السيئة في الحرم تضخم وتعظم وتكون عظيمة وهي سيئة واحدة، ولكنها لكونها في الحرم صارت أعظم من السيئة في غير الحرم، لأن من يعصي لها في حماه وفي حرمه ليس كمن يعصيه وهو بعيدا عن الحرم. فالسيئات لا تضاعف بكمياتها وإنما تضخم بكيفياتها وخطرها وشدة شأنها وشدة خطورتها. الإنسان يكون في هذه المدينة المباركة حذرا حريصا على الإتيان بالطاعات ولو شقت على النفوس، وحريصا على الابتعاد عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس. ثالثا، أن يحرص المسلم في هذه المدينة على أن يكون له نصيب كبير من تجارة الآخرة التي تكون الأرباح فيها أضعافا مضاعفة، وذلك بأن يصلي ما أمكنه من الصلوات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليحصل الأجر العظيم الموعود به في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البخاري ومسلم. ومن الآداب لسكن المدينة أن الإنسان إذا سكنها يحرص على أن يكون له نصيب من تجارة الآخرة فيها، لأن فيها تجارة آخرة وهو هذا المسجد المبارك الذي الصلاة فيه أضعاف مضاعفة، خير من ألف صلاة، الفريضة خير من ألف فريضة، والنافلة خير من ألف نافلة، فهذا ربح ومكسب وتجارة رابحة من تجارة الآخرة. فالذي يسكن المدينة لا يهمل ولا يستهين بهذه الأرباح ويفرط بشيء من هذه الأرباح بحيث يكون ساكنا فيها ولا يأتي إلى هذا المسجد ويصلي فيه ويتقرب الله عز وجل فيه، مع أن فضله عظيم، فضل الصلاة فيه عظيم، والحسنات ليست والحسنات والصلاة تضاعف فيه ليست بالمئات، ليست بالعشرات والآحاد، بل بالمئات، بل يتجاوز الألف صلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة، خير من ألف صلاة، يعني أنها تزيد على ألف صلاة أو أنها تفوق ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. فلا يليق بالإنسان الذي يكون ساكنا في هذه المدينة أن لا يكون له نصيب من هذه التجارة الرابحة ومن هذه المكاسب الكبيرة العظيمة التي هي على هذا الوصف الذي بينه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف. رابعا، أن يكون المسلم في هذه المدينة المباركة قدوة حسنة في الخير، لأنه يقيم في بلد شع منه النور وانطلق منه الهداة المصلحون إلى أنحاء المعمورة، فيجد من يفد إلى هذه المدينة في ساكنيها القدوة الحسنة والاتصاف بالصفات الكريمة والأخلاق العظيمة، فيعود إلى بلده متأثرا مستفيدا لما شاهده من الخير والمحافظة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما أن الوافد إلى هذه المدينة يستفيد خيرا وصلاحا بمشاهدة القدوة الحسنة في هذا البلد المبارك، فإن الأمر يكون بالعكس عندما يشاهد في المدينة من هو على خلاف ذلك، فبدلا من أن يكون مستفيدا حامدا يكون متضررا زاما. ثم من آداب سكن هذه المدينة المباركة مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن من يكون فيها يحرص على أن يكون قدوة حسنة في الخير، حيث يقتدي به غيره، وحيث يعني يتابعه غيره، وحيث يثني عليه غيره ويحمده ويحرص على أن يكون مثله، فيكون قدوة لغيره في الخير. يحرص الإنسان على أن يقتدى به في الخير، وذلك بأن يكون مستقيما على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه بذلك يكون نفع نفسه ونفع غيره. نفع نفسه بكونه عمل صالحا واستقام على الطاعة، ونفع غيره بكونه ينظر إليه ويقتدي به ويؤثر ذلك فيه. ومن المعلوم أن القدوة الحسنة لها تأثير عظيم، ولهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كان هو الأسوة والقدوة الحسنة، كما قال الله عز وجل فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى عكس من ذلك يحذر أن يكون قدوة سيئة، وأن يكون على غير استقامة، وأن يكون متلبسا بالبدع والمعاصي، وأن يكون يظهر عليه المعصية والتلبس بالمعصية، فإن الذي يأتي إلى هذه المدينة ويرى من يكون كذلك فإنه لا يستفيد قدوة حسنة، وإنما قد يتضرر، وقد يسهل عليه الأمر ويقول: ما دام المدينة وهؤلاء أهلها، إذن الناس من باب أولى أنهم يتباعدون عن, عن, عن, عن الاستقامة، وإذا كان هذا شأن من كان في المدينة فإذن الذي في غير المدينة يعني يستهين بهذا الأمر ويستهون هذا الأمر، ويقول: ما دام من الناس في المدينة فهم كذلك، إذن نحن كذلك نكون مثلهم. فالإنسان يحرص على أن يكون قدوة في الخير لا أن يكون قدوة في الشر. خامسا، أن يتذكر المسلم وهو في هذه المدينة أنه في أرض طيبة هي مهبط الوحي ومأرز الإيمان ومدرج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من المهاجرين والأنصار، درجوا على هذه الأرض وتحركوا فيها على خير واستقامة والتزام بالحق والهدى، فيحذر أن يتحرك عليها تحركا يخالف تحركهم، بأن يكون تحركه فيها على وجه يسخط الله عز وجل ويعود عليه بالمضرة والعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. ثم من الآداب في هذه المدينة أن الإنسان يستشعر أن هذه المدينة وهذه الأرض التي يطأ عليها قد وطأ فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومشى عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومشى عليها الصحابة الكرام الذين هم خير القرون، الذين ما كان قبلهم مثلهم ولا يكون بعدهم مثلهم، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وجعلهم الواسطة بينه وبين الناس، ما عرف الناس حقا ولا هدى ولا كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة الكرام. الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام درجوا في هذه المدينة وتحركوا في هذه المدينة ومشوا في هذه المدينة وتنقلوا في هذه المدينة، فالإنسان الذي يكون فيها يتذكر من كان يسير عليها ومن كان يتحرك عليها، وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، فيحرص على أن يكون تحركه فيها على وجه ينفعه وعلى وجه يعود عليه بالخير، لا يكون تحركه تحركا يخالف تحركهم بأن يكون متحركا بالمعاصي والبدع والمنكرات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل يكون يستشعر يعني سيرهم فيها ومشيهم فيها وتعرفهم فيها ونشأتهم فيها وقيامهم فيها وكونه شع منها النور وانطلق منها الهداة المصلحون. فيحرص الإنسان على أن يكون مستقيما لا يكون ويحرص على أن يكون من خير الخلف لخير السلف لا أن يكون شر خلف لخير سلف لا أن يكون خلفا شرا لمن هم خير سلف بل يكون من خير سلف لخير من خير خلف لخير سلف لا أن يكون الأخيار الذين كانوا فيها وهم الصحابة ومن سار على منهاجهم ثم يكون على منهج وعلى طريقة وعلى هيئة تخالف ما كانوا عليه فيكون ذلك يعود عليه بالمضرة ويعود عليه بالخسران والعاقبة الوقيمة. سادسا أن يحذر من وفقه الله لسكن المدينة أن يحدث فيها حدثا أو يؤوي محدثا فيتعرض للعن لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه. ثم من الآداب في هذه المدينة أن الإنسان يحذر من الابتداع فيها ومن الإحداث فيها وكذلك من المعاصي لأن كما أسلفنا الإحداث في الدين في أي مكان هو خطير ولكنه إذا كان في المكان المقدس فهو أخطر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من أحدث في حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل يوم القيامة. هذا يدلنا على خطورة الإحداث في الدين والإحداث في الدين هو الاتيان بالبدع والمعاصي التي ما أنزل الله بها من سلطان لأن الإنسان في عبادته يجب أن يكون سائرا على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه لا أن يأتي ببدع لأن من شرط العمل الصالح المقبول عند الله أن يكون توفر فيه أمران أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان العمل خالصا لوجه الله ولكنه مبنيا على بدعة ومبنيا على محرمات ومبنيا على محدثات ما أنزل الله بها من سلطان فإنه يكون مردودا عليه لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد يعني مردودا عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ولو كان العمل عليه في السنة ولكن أشرك به مع الله غيره وصرف منه شيء لغير الله فإنه يكون مردودا على صاحبه لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشرك عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا بد من الإخلاص لله ولا بد من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإخلاص العبادة لله هو مقتضى شهادة لا إله إلا الله لأن شهادة لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله ألا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. بعض الناس يمكن يقول ما دام أنا قصدي طيب وأنا يعني قصدي الخير لو كان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما في بس ما دام أنا قصدي طيب وما دام قصدي حسن هذا كلام غير صحيح. لا بد مع حسن القصد أن يكون العمل ثابتا في السنة في الكتاب والسنة لا بد مع حسن القصد أن يكون على السنة لا يكون على بدعة ولا يكون على أمور محدثة وعلى أمور ما أنزل الله بها من سلطان لأن هذا هو مقتضى أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن شهادة محمد رسول الله معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ولا يعبد الله إلا بما شرع لا يعبد بالبدع والمحدثات. ومما يوضح أن العمل المبتدع لا يفيد صاحبه ولو كان قصده حسنا أن أحد الصحابة الكرام رضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين ذبح أضحيته قبل صلاة العيد يريد من وراء ذلك أن أهله يطبخون اللحم ويكون إذا فرغوا من الصلاة وإذا هو جاهز لأن الناس مشتهون للحم ويشتهون اللحم ويرغبون فيه فتكون ذبيحته أول ما يؤكل بعد صلاة العيد. طيب، لكن لما كان عمله ليس وفقا للسنة، لأن ذبح الأضاحي إنما يكون بعد صلاة العيد، ما يكون قبل صلاة العيد، ما وقع في الوقت. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، يعني مضحية، ما هي قربة، شاتك شات لحم، يعني مثل الذبيحة اللي تذبحها في محرم وصفر من أجل تأكل لحمها. ذبح الأضاحي يكون في 4 أيام، تبدأ من يوم العيد بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق اللي هو اليوم 13 إلى المغرب من آخر أيام التشريق، هذه أيام الذبح. فإذا ذبح لسان قبلها معنى ذلك أنه ما ذبح، وإنما ذبيحته مثل الذبح في الأيام العادية وفي الأيام الأخرى. قال له: شاتك شات لحم، لأن معنى من مضحية. فهذا الرجل قصد طيب وقصد من أحسن القصود، يريد أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون منها، لكن لم تقع طبقا للسنة قال له: شاتك شات لحم. قال بعض أهل العلم: وفي هذا الحديث دليل على أن العمل لا ينفع صاحبه إلا إذا وقع وفقا للسنة، ولا يكفي أن يكون قصد صاحبه حسنا، أي أنه مع حسن القصد لابد أن يكون متابعا للسنة. ومما يدل على ذلك أيضا أن أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من كبار الصحابة، جاء إلى المسجد وفيه ناس متحلقون حلق ومعهم حصى، كل واحد معه مجموعة من الحصى، وفي الحلقة رجل يقول: سبحوا 100، ثم يقول: سبحان الله سبحان الله ساكن سبحان الله سبحان الله، ويعدهم بالحصى، وإذا فرغوا من 100 قال: هللوا 100، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويعدهم بالحصى، وإذا فرغوا قال: كبروا 100، الله أكبر الله أكبر، ويعدهم بالحصى. فوقف على رؤوسهم عبد الله بن مسعود وقال: ما هذا يا هؤلاء، عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، عدوا سيئاتكم، يعني هذا عمل منكر، هذا عمل محدث، أنتم فيه مسيئون ولستم محسنين، لأن السنة ليست بهذه الطريقة، ولأن الناس يعملون مثل هذا العمل. عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. قالوا: سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، ما ردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يصبه. إذن لابد مع حسن القصد أن يكون العمل صالحا، وأن يكون على وفق السنة، ما يكون مبنيا على بدعة وعلى أمور محدثة ما أنزل الله بها من سلطان. إذن لابد من الإخلاص ولابد من المتابعة، لابد من أن يكون العمل خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. تابعا: ألا يتعرض في المدينة لقطع شجر أو اصطياد صيد، لما ورد في ذلك من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وروى مسلم أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. وفي الصحيحين عن عاصم بن سليمان الأحول قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. والمراد بالشجر الذي يحرم قطعه هو الذي أنبته الله عز وجل، أما ما زرعه الناس وغرسوه فإن لهم قطعه. ثم من الآداب المتعلقة بسكن المدينة أو زيارة المدينة أن الإنسان لا يتعرض فيها لقطع الشجر ولا لصيد الصيد، لأن من دخلها كان آمنا، والصيد إذا دخل كان آمنا، فلا يصاد ولا يزعج أيضا وينفر بحيث يخرج من الحرم ثم الناس يلحقونه ويصيدونه فيقولون احنا ما صدنا في الحرم صدنا برا، بل يترك ولا يتعرض له لا بصيد باصطياد ولا بإزعاج ولا بتنذير، كما جاء نبي هريرة لو رأيت الضباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها ما ذعرتها، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها، لا يصاد صيدها ولا يقطع عظاهها، العظاه هو الشجر. وكما أن الله جعل الصيد آمنا في الحرمين في مكة والمدينة فإنه حرم أيضا قطع الشجر، لأن الصيد لأن الشجر والنبات هو غذاء الصيد، فلو قطع الشجر وحصد النبات الذي فيه ما يجد يدخل ثم يخرج لأنه ما لقى شيء يأكله، لكن الصيد إذا دخل هو آمن وعنده قوته، هذا حتى القوت منع من أخذه، حتى قوت الصيد نهي عن أخذه، وأن الصيد إذا جاء للحرم يجد طعامه وغذاءه، وهو هذا النبات الذي حرم على الناس، حرم على الناس أخذه وحرم على الناس قطعه، فهذا من مزايا الحرمين، لا يصاد الصيد ولا يقطع الشجر، فالإنسان لا يصيد الصيد ولا يزعجه، وأيضا لا يتعرض لطعامه الذي هو الشجر والنبات، لا يتعرض لطعامه الذي هو الشجر والنبات، بل من دخل الحرم فإنه يكون آمنا، ومن دخلها من الطيور والصيد فإنه يجد طعامه ويجد قوته عنده، ولا يجوز لأحد أن يزعجه وأن ينفره حتى يخرج من الحرم. ثم إن الذي لا يقطع الشجر شجره هو الشجر الذي أنبته الله عز وجل والنبات الذي أنبته الله، وأما أهل المدينة ومكة إذا غرسوا نخلا أو غرسوا شجرا أو غرسوا أو زرعوا يعني زرعا فلهم أن يقطعوه لأنهم يزرعونه ليستفيدوا منه، وإنما الذي لا يجوز قطعه ويحرم التعرض له هو الشجر الذي ينبته الله، وكذلك النبات الذي ينبته الله، وما ما زرعه الناس من الزرع وغرسوه من الغرس من أجل أن يعلفوا بهائمهم أو من أجل أن ينتفعوا فإن هذا سائغ وجائز ولا بأس به. ثامنا أن يصبر المسلم على ما يحصل له فيها من ضيق عيش أو بلاء أو لأواء، لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا، رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أن أبا سعيد مولى المهري جاء أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها، فقال له: ويحك، لا آمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما. ثم من آداب هذه المدينة المباركة وآداب سكنها أن الإنسان يصبر على لأوائها وشدتها، إذا حصل له لأوى وشدة وضنك وضيق عيش فإنه لا يقول خلاص أنا أنتقل إلى الأماكن التي فيها كثرة الرزق. وقد مر في فضاء المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني الذين يفكروا أو الذين يفكرون بأن ينتقلوا من المدينة إذا صار فيها ضيق عيش إلى الأماكن اللي يكون فيها الرخاء ويكون فيها سعة الرزق، قال عليه الصلاة والسلام: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقال: من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. ولهذا لما جاء هذا الرجل إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيره في الذهاب عن المدينة والجلاء عنها لأنه كثير العيال وأسعار المدينة مرتفعة ويعني الشيء الذي يحصله من المادة قليل، فجاء يستشير أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: ويحك، لا أمرك بهذا، لا أمرك بهذا، ويحك لا أمرك بهذا، يعني لا أشير عليك بأنك تنتقل عن المدينة وإنما عليك أن تصبر. ثم أخبر بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا يصبر على لأوائها وشدتها، من صبر على لأوائها وشدتها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. وهذا يدلنا على رجوع سلف هذه الأمة إلى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يستشيرونهم ويستفيدون من علمهم. وفيه بيان ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم من الدلالة على الخير والتبصير بالحق والهدى والإخبار بسنن الرسول عليه الصلاة والسلام وبيانها للناس وإرشادهم إلى ما يعود عليهم الخير ونهيهم عن الشيء الذي يعود عليهم بالمضرة. تاسعا، أن يحذر إيذاء أهلها، فإن إيذاء المسلمين في كل مكان حرام، ولكنه في البلد المقدس أشد وأعظم. فقد روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل هذه البلدة بسوء، يعني المدينة، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. ثم من أدابها أن الإنسان لا يؤذي فيها أحدا، وإذا الناس حرام في كل مكان، ولكن في الحرم يكون أشد وأعظم، كما عرفنا أن الجرم في الحرم ليس كالجرم في غير الحرم. أذية الناس في كل مكان حرام، والله عز وجل يقول في كتاب العزيز: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. ولكن مثل هذا الإيذاء إذا وقع في الحرام يكون أمره أخطر وأمره أشد. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث: لا يكيد أهل المدينة في أحد إلا ما إلا ما يعني إلا إلا, إلا ما كما يماع الملح في الماء، يعني أنه يذوب ويضمحل ويتلاشى مثل ما يتلاشى الملح إذا وضع في الماء، والسكر إذا وضع في الماء فإنه يذوب ويصير ماء. وإذا معنى ذلك أنه يذوب وينتهي، وهذا إشارة إلى إلى إلى إلى إلى يعني فظاعة عمله وإلى شدة ما حصل منه من الإيذاء في هذه المدينة المباركة، مدينة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. عاشرا، ألا يغتر ساكن المدينة بكونه من سكانها فيقول: أنا من سكان المدينة فأنا على خير، فإن مجرد السكنى إذا لم يكن معها عمل صالح واستقامة على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد عن الذنوب والمعاصي لا يفيده شيئا، بل يعود عليه بالضرر. وفي موطأ الإمام مالك أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، وسنده فيه انقطاع لكن معناه صحيح، وهو خبر مطابق للواقع. وقد قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن المعلوم أن المدينة في مختلف العصور فيها الأخيار وفيها الأشرار، فالأخيار تنفعهم أعمالهم، والأشرار لم تقدسهم المدينة ولم ترفع من شأنهم، وهذا كالنسب. فمجرد كون الإنسان نسيبا بدون عمل صالح فإن ذلك لا ينفعه عند الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم في صحيحه. فمن أخره عمله عن دخول الجنة لم يكن نسبه هو الذي يسرع به إليها. ثم من آداب سكن المدينة أن الإنسان لا يغتر بسكن المدينة فيقول: خلاص أنا ما دمت في المدينة أنا على خير، ثم يقع في المعاصي ويقع في المحرمات، بل هذا يعود عليه بالمضرة. والمدينة لا تقدس واحدا، يقدس الإنسان عمله، العمل الصالح هو الذي يقدس الإنسان وهو الذي يرفع من شأن الإنسان وهو الذي يكون صاحبه مثابا عند الله عز وجل، كما قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن المعلوم أن المدينة على مختلف العصور والدهور فيها الأخيار وفيها الأشرار، ففي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها منافقون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ومع ذلك ما نفعهم كونهم في المدينة، بل هم في الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله عز وجل في القرآن. فسكناهم المدينة ما تنفعهم إذا كانوا ليسوا على حق وعلى هدى وعلى استقامة. وكذلك أيضا في جميع الأوقات وفي مختلف الأزمان يكون فيها الأخيار وفيها الأشرار. وفي آخر الزمان كما جاء في الحديث، الدجال إذا جاء يطوف المدن ويصل إلى المدن إلا مكة والمدينة، فإن الملائكة تمنعه وتحول بينه وبين دخولها، فإذا جاء إلى المدينة نزل في سبخة خارج المدينة فلا يدخلها، لكن الذين هم على طريقته يخرجون إليه، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ترجو في المدينة ثلاث رجفات، إذا كان الدجال في السبخة التي حولها ترجو في المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة، يخرجون للدجال أصحابه، أصحاب الدجال الدجالين يظهرون للدجال، وأما من وفقهم الله عز وجل فإنهم يلقون في المدينة ويخلصهم الله منه ولا يصل إليهم أذى، ولا يصل إليهم أذى، إلا فإن الأشرار موجودين في كل زمن، موجودين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده وفي كل وقت وفي كل حين وفي آخر الزمان، كما جاء في هذا الحديث الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عن سلمان الفارسي رحمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إن إن البلد المقدس لا يقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، لو كان المدينة تقدس أحدا لقدست المنافقين وقدست الكفار والمنافقين، لكن لا يقدس الإنسان إلا عمله، وعلى هذا فالإنسان يحرص على أن يكون مستقيما على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي ينفعه في الدنيا والآخرة. الحادي عشر أن يستشعر المسلم وهو في هذه المدينة أنه في بلد شع منه النور وانتشر منه العلم النافع إلى أنحاء المعمورة، فيحرص على تحصيل العلم الشرعي الذي يسير به إلى الله على بصيرة ويدعو غيره إليه على بصيرة، لا سيما إذا كان طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له، رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما، وله شاهد عند الطبراني من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. ومن آداب سكن المدينة والورود إليها أن الإنسان يحرص على أن يتعلم فيها العلم النافع الذي يسير به إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى هدى، لا سيما إذا كان هذا التعلم في هذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الإنسان جمع بين الحسنيين، مكثٌ في مكان الصلاة فيه خير من ألف صلاة، وأيضا يحصل علما نافعا ينفعه في سيره الله عز وجل وفي تعبده لله عز وجل، فيستفيد ويفيد. وهذا الأمر كما وهذه الفوائد وهذه الآداب ليست مخصصة بالساكنين، بل الوافدون إليها والزائرون إليها يتأدبون بهذه الآداب. وفي وهذه المسألة الأخيرة التي يتعلم العلم، حضور الحجاج لمجالس العلم ودروس العلم واستفادتهم فوائد يستفيدونها ثم يرجعون إلى بلادهم مستفيدين مفيدين، أفادوا أنفسهم ثم يفيدون غيرهم، فيقولون حضرنا دروس الحرمين وسمعنا كذا وكذا وعلمنا كذا وكذا وفهمنا كذا وكذا، فيكونون بذلك استفادوا وأفادوا. وهذا هو أنفس شيء يهدى الإنسان، أن يكونه يهدي لأقاربه ومعارفه يعني هدايا مالية طيبة مثل ماء زمزم أو يعني مصحف أو كتاب علم أو ما إلى ذلك مما هو مفيد، هذه هدايا طيبة، ولكن كونه أيضا يستفيد يعني علما بحضوره مجالس العلم ثم يرجع إلى بلده ويفيد الناس، هذا الهدايا وأنفس الهدايا. وقد ثبت في صحيح البخاري عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه أن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة، عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين وكعب بن عجرة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال كعب لعبد الرحمن ألا أهدي لك هدية، ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض عليه أن يهدي الهدية ونص على أنه سمعها، فعرف بهذا أن الهدية هدية علم ما هي هدية مال، لأن قول سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أنها هدية علم وهدية هدى وهدية دلالة على الخير وإرشاد إلى الصراط المستقيم، ألا أهدي لك هدية وكان من وراء ذلك كعب رضي الله عنه يريد من وراء ذلك أن عبد الرحمن يتهيأ ويستعد ويشرئب ويشد نفسه إلى سماع ما يلقى عليه حتى يستوعبه وحتى لا يفوت من شيء. وهذا من كمال نصح الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وحرصهم على تبليغ العلم وسلوك الوسائل التي تمكن السامع من أخذه واستيعابه، لأنه مهد بهذا التمهيد. ألا أهدي لك هدية سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الذي يسمع هذا الكلام يعني يتهيأ ويستعد ويتشوف ويتشوق إلى أن يأخذ هذا، يسمع هذا الكلام ويستوعبه ولا يفوت منه شيء. قال قلت بلى فهديها إليه. ثم إنه بين الهدية، قال خرج علينا رسول الله، هذه الهدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهت الهدية، هذه الهدية. فهذه الهدايا النفيسة التي يحرص عليها ويفرح بها لأنها هدايا تفيد في الدار الآخرة، لأن هدايا المال تفيد في الدنيا وهي طيبة، ولكن الهدايا التي تفيد في الآخرة أهم وأنفس. ولهذا يقول الله عز وجل وتزودوا فإن خير زاد التقوى، يعني الناس عندما يريدون الحج يتزودون لسفرهم بأن يأخذوا ما يحتاجون إليه من النقود الذي به يأكلون ويشربون ويركبون. ثم قال فإن خير زاد التقوى، أرشد إلى زاد الآخرة وهو التزود للآخرة بالأعمال الصالحة. فكما أن السفر في الدنيا يحتاج إلى زاد، فسفر الآخرة يحتاج إلى زاد، وزاد الدنيا المتاع والنقود، وزاد الآخرة تقوى الله والأعمال الصالحة. وتزودوا فإن خير زاد التقوى. إذن هذه هي الهدايا النفيسة وهذه الهدايا الثمينة. والإنسان يمكن أن يكون قد اعتاد أمرا محرما لأنه ما يعرف حكمه في الشرع. مثال ذلك ما ابتلي به كثير من الناس من مصافحة النساء الأجنبيات، هذا حرام لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه كان عندما يبايع أصحابه كان يبايع الرجال بأن يده بأيديهم، وأما النساء لا يبايعهن بالأيدي وإنما يبايعهن بالكلام. فتأتي المرأة وتقول يا رسول الله أبايعك على كذا وكذا، فيقول عليه الصلاة والسلام قد بايعناك كلاما لا مصافحة، وما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له عليه الصلاة والسلام. وقد جاء أيضا التحذير والوعيد الشديد في من يمس امرأة ليس يعني ليست من محارمه. فالإنسان عندما يسمع يعني شيء من الفوائد ثم يرجع، وعلى العادة تأتي المرأة وتمد يديها تقول لا احنا حصلنا شيء جديد، علمنا وحججنا ووفقنا الله عز وجل للحج واكتسبنا علما وعلمنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مصافحة النساء وعن أن الرجل يعني تمسه يده تمس يد امرأة لا تحل له، فنحن من الآن فأنا من الآن لا أفعل ذلك، في المستقبل ما تمد المرأة يدها إليك مرة أخرى، التي تعودت منك أنها تمد يدها وأنت تمد يدك في المستقبل لا تمد يدها إليك، وإنما يكفي أن تقول السلام عليك يا فلان ويقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دون أن يشد على يدها وتشد على يده، أو دون أن يقبض يدها أو تقبض يده. الحاصل أن هذه هي الهدايا الثمينة النفيسة التي يحرص الإنسان عليها، ولا بأس أن يهدي ما هو نافع وما هو مفيد من أمور الدنيا كماء زمزم أو كمصاحف أو كتب علم أو قماش أو ما إلى ذلك من الأشياء المفيدة النافعة. فهذه جملة من آداب هذه المدينة وسكن هذه المدينة وكذلك الوافدين على هذه المدينة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا الكتاب الذي نقرأ به هو موجود يوزع بالمجان في أطراف الحرم في مواقع ثمانية فيها دعاة يعني يبينون للحجاج وللزائرين يعني ما يسألون عنه في أمور دينهم، وعندهم هذا الكتاب يوزع، فيمكن كل إنسان أن يظهر به وأن يحصل عليه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.